إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكما؟ لعلكما بخير إن شاء الله. نحمد الله على آلائه ونعمه. حمدا لله على ما أولانا وأعطانا. أرى خالدا يتحفز للكلام، أتريد أن تقول شيئا؟ أجل، لقد دار نقاش بين عدد من إخواننا في الشعر والنثر عند العرب، وكان السؤال أيهما كان محببا إلى العرب أكثر، وانقسم المنتدون إلى فريقين، فريق رجح جانب الشعر وآخر رجح جانب الخطبة. إن العرب أهل فصاحة وبيان، وقد برزوا في كلا النوعين، وبعضهم جمع بين الشعر والخطابة، ولكل نوع مهمته التي يؤديها، لكن عدد الشعراء كان أكثر بكثير من عدد الخطباء، وقد برز عدد من الخطباء في خطبهم التي تدعو إلى الحق وإلى الحنيفية وتنأى عن الأصنام، من هؤلاء كعب بن لؤي وقص بن ساعدة الإيادي، لكن الشهرة والغلبة كانت للشعراء وخصوصا لأصحاب المعلقة. وفي الإسلام هل تراجعت الخطابة أم تقدمت على الشعر؟ أخذت الخطابة في الإسلام أهمية أكبر لحاجة كبار القوم إليها، فالخليفة يجب أن يخطب، والوالي كذلك، والقاضي، وأصبحت الخطبة أدبا رفيعا بما تحمل من معاني بديعة، لذلك نقرأ خطبا غاية في الروعة والجمال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وزياد بن أبيه وعمر بن العاص، وهنا العدد كبير ومتفوق، والفضل يرجع أيضا في تقدم الخطبة إلى خطبة الجمعة التي أملت على الخليفة والأمير والقاضي أن يتولوها بأنفسهم، وكذلك على قادة الجيوش أمثال خالد وعقبة وطارق. سمعنا عن الخطبة البتراء، فماذا تعني؟ الخطبة البتراء هي التي لا يبدأ الخطيب فيها بحمد الله أو بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، ولهذا سميت خطبة زياد بن أبيه بالبتراء. اقرأ يا خالد من كتاب زاد المعاد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. أيجب على الخطيب أن يفعل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومعلم لنا، وخطبه منهاج وتعليم لكل خطيب من حيث المضمون والأداء، فإذا فقد الخطيب هذه الأساسيات في الخطبة كالحماس وارتفاع الصوت والفصاحة فإن خطبته لا تصل إلى قلوب سامعيه. نعم، ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. درج بعض الناس على حساب توقيت يوم القيامة من حديث بعثت أنا والساعة كهاتين بعمل نسبة بين السبابة والوسطى ومعرفة الفرق، فما قولكم يا فضيلة الشيخ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أراد تقريب الصورة لأذهاننا كي نعمل ونجد، فالساعة علمها عند الله، ومهما حسب الناس فلن يستطيعوا التوصل إلى اليوم المطلوب، لقد حسب من كان قبلهم واستنتجوا رقما قريبا من سنة 500 هجرية، ومرت السنون وتجاوزتها بضعفها حتى الآن، لأن الاستنتاج من مجهول يؤدي إلى مجهول، فلا يعلم إنسان مقدار السنين من بدء الخلق إلى زمن مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبني عليها النسبة. نعم تابع يا خالد. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا. في هذه المسألة يكون الجمع بين قول الفريقين هو الأحسن، أي يكبر في خطبة العيد ثم يبدأ كلامه بالحمد لله. ولعل حجة الفريق الأول أن الأحاديث الصحيحة لم تذكر الابتداء بالحمد لله، ففي الحديث المتفق عليه عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته إلى آخر الحديث، ولم يذكر فحمد الله وأثنى عليه، ولو قالها عليه الصلاة والسلام لذكرها جابر كما في الأحاديث التي تذكر خطبة الجمعة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وكان يختم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. أيصح للخطيب أن يخطب بالقرآن فقط؟ الحديث الذي ذكره ابن القيم له تتمة مفيدة في المعنى. قال الشعبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم، ويحمد الله ويثني عليه، ويقرأ سورة ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل. وكان أبو بكر وعمر يفعلانه. فظاهر هذا إنما قرأ في الخطبة الأولى ووعظ في الخطبة الثانية. وعن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، وهذه هي السنة. تابع يا خالد. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وذكر أبو داود عن ابن مسعود قال: كان إذا تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أهذا التشهد هو السنة؟ لأنني أسمع من خطيب الجمعة غير هذا.